العفو هو المسامحة عن أخطاء الآخرين في حقك إلا عزا، أي أن العفو والصفح عن الآخرين لا يزيدك إلا عزا. وما تواضع أحد لله، فالتواضع إما أن يكون في حق الله بقبول النصوص أو في حق الآخرين بلين الجانب لهم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين بقوله: الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس أي احتقار. دين يسر لا عسر، فإذا احتاج الأمر إلى الجلوس في الطرقات لحاجة فلا بأس. والمسألة السادسة قوله: فأعطوا الطريق حقه، يدل على أن لكل شيء حقا، فللبيت حق وللطريق أيضا حق، لأنه لا يخص الجالس وحده وأيضا لا يخص المار فيه. المسألة السابعة قوله: وما حقه يا رسول الله، يا رسول الله، يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم للعلم للعمل به لئلا يقعوا في محذور. المسألة الثامنة قوله: غض البصر، يدل على أن من أسباب المنع من الجلوس في الطرقات ما قد يقع للإنسان من الفتنة بالنساء. المسألة التاسعة يدل على حرص الإسلام على مجانبة الفتنة بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة: إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها للناس. والمسألة العاشرة قوله: كف الأذى، يدل على أن من أضرار الجلوس في الطريق أذية المار، ومن حقه ألا تضر أحدا من المارة بقول مما فيه أذية له أو بتعد عليه برمه بحجر ونحوه. المسألة الحادية عشرة قال: ورد السلام، يدل على أن الإسلام يحرص على قوة أواصر المودة بين أفراد المجتمع، كلما لقيت مسلما سلم عليه، وعلى الجالس أن يرد السلام. والمسألة الثانية عشرة قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدل على أهمية هذه الشعيرة حتى تؤدى وهي في الطرقات. والمسألة الثالثة عشرة يدل هذا الحديث على أن على فضل الله الواسع، وذلك باغتنام كل لحظة في حياة المرء ولو بجلوس بالطرقات بأداء أنواع كثيرة من العبادات. والمسألة الرابعة عشرة يدل هذا الحديث على اهتمام الإسلام بتعليم الآخرين ولو في لحظة يسيرة، وهي المرور، وذلك بنصحه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من أعظم مكارم الأخلاق العلم. قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه ويعلمه أمور الدين. متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من يرد الله به خيرا، يدل على أن الله سبحانه خلق خلقه أراد لبعضهم خيرا وأراد لبعضهم شرا، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعلهم يسألون. المسألة الثانية قوله: يفقهه في الدين، يدل على أن أمارة إرادة الله لعبده الخير أن يعلمه أن يتفقه في الدين. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث هم المخالفة لهذا الحديث على أن من لم يرد الله به خيرا يحرمه من العلم. والمسألة الرابعة دل هذا الحديث في قوله خيرا أن القائد والهادي إلى الخير هو العلم فحسب، يجب على المسلم أن يتزود منه، وكلما تزود منه زادت الخيرية له عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتحلله منها. وإلى هذا ذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية الإمام مالك. والراجح أن الإنسان إذا كان يعلم أنه لن يحصل تحلل الضرر كإفساد المودة فإنه يتحلل منه، مثل لو اغتاب أمه أو أباه فهذه علاقته بهما وطيده، لا يضره لا تضرها التحلل. وأما إن كان يظن أن في التحلل مفسدة أكبر فلا يتحلل منه، وإنما يدعو له ويتوب فيما بينه وبين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والمسألة التي الرابعة يدل هذا الحديث على الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه لئلا يقع في هذا الذنب العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الألد الخصم مبغوض عند الله، أن الألد الخصم مبغوض عند الله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد، الألد يعني شديد الخصومة. قال سبحانه وتنذر به قوما لدا، الخصم يعني كثير الخصومة. ومعنى الحديث الله يبغض كثير الخصومة، كثير أن الله يبغض من يكثر الخصومة وشديد فيها. وهذا الحديث يدل على المسائل، المسألة قوله أبغض الرجال إلى الله يدل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية، يغضب متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قوله الرجال، هذا اللفظ لا مفهوم له فيدخل فيه أيضا النساء. المسألة الثالثة قوله الألد الخصم يدل على قبح من يكثر من الخصومات، وإذا خاصم كان شديد الملاح شديد التلاحي فيها. المسألة الرابعة هذه الصفة صفات المشركين كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا. والمسألة الخامسة يجب على المسلم لا يكثر من الخصومة، وإذا خاصم فيها لا يكون شديدا فيها وإنما يكون جانبه العفو. المسألة السادسة دل مفهوم هذا الحديث أن الله عز وجل يحب الرجل عديم الخصومة وغير شديد فيها إذا خاصم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كف عليك لسانك، كف عليك لسانك. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.